Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله وَمَنْ كَانَ فِي عَذَابٍ سبحان الله يا موهبة الله يفتح عليك يا رب. يا عم الله الله الله أكبر. Thank you. إخوته إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله. Mm-hmm. عم الحاج. الله يا مولانا. فإن تجدوا أهلا بشكوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه. Thank you.